إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نتم باب ما جاء في الذبح لغير الله، وكنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. وكنا قد وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وكذلك بعدها: من غير منار الأرض. المحدث والمحدث روايتان، جاءت رواية لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية أخرى من آوى محدثا. فبالكسر المحدث هو المبتدع أو المرتكب للمعاصي، والمحدث هي البدعة ذاتها أو المعصية ذاتها. واللعن تقدم لنا معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. والمقصود بإيواء المحدث أو المحدث هو حمايته ومناصرته والمنع من أخذ الحق منه إن كان ممن عليه حقوق من حقوق الله وحقوق الآدميين التي يجب استيفاؤها. فالذي يؤويه ويحميه ويناصره مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من آوى محدثا مستحق لهذه اللعنة. وإذا كان هذا المحدث أو المحدث في المدينة فإن اللعنة تضاعف بالحديثين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من آوى فيها محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكما قلت قبل قليل، الإحداث أو المحدث هو العاصي أو المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة أنه قال إن خير إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فإذا الذين يؤون المحدثين أو المحدثين أصحاب البدع والأهواء وأصحاب المعاصي ويمنعونهم من أخذ الحق منهم فإنهم يستحقون اللعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا حديث فيه وعيد شديد لمن يؤون المحدثين أو يؤون المحدثات، فعلينا أن نحذر وأن نعي خطورة هذا الأمر وأن نبتعد عن إيواء المحدثين والمحدثات إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن نبتعد عنهم وأن نتبرأ منهم كما تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أعمالهم مردودة. جاء رجل إلى الإمام أو رجلان إلى الإمام ابن سيرين أبو بكر بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين، فقال له يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، فقال لهم ولا آية، فقال الرجلان فلنقرأ عليك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله ولا حديث. قال أحد الحاضرين يا أبا ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. قال أحد الحاضرين يا أبا بكر ألا تسمع منهما؟ قال أخشى أن يتكلم بشيء من بدعهما فتقر في قلبي والعياذ بالله، فتقر في قلبي، لأن يعني مجاورة أهل الأهواء والبدع والمعاصي خطيرة جدا تعدي، والقرين على ديني قرينه والخليل على ديني خليله، والمرء مع من أحب، والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فقال وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل أعددت لها حب الله ورسوله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث قال فما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. والناس كل يتبرأ من خليله يوم القيامة إلا المؤمنون، إلا المؤمنين. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن يحذيك، يعني يهدي إليك، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فانتبه يا عبد الله، واختر لنفسك في الحياة قرينا، إن القرين إلى المقارن ينسب. وإياك أن تقول: أنا أختلط بالمبتدعة والعصاة ولا يضرني ذلك، وأنا على علم، وأنا وأنا وأنا وأنا. هذا غرور. يقول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الإنسان إذا تساهل في الأمور يسهل عليه الوقوع فيها. إذا تساهل في مخالطة المبتدعة فإنهم لم يلبثوا أن يعدوه ويغمسوه في ماذا؟ في بدعهم. ولذلك لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، قال له: يا أبا عبد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى تفصد وجهه بالعرق لغضبه من هذه المقولة البدعية، يسأل عن الكيفية. فلما سري عنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فاخرج من مجلسي. وفي رواية أنه أمر الناس أن يحتملوه ويلقونه خارج الباب، لم يتحمل وجود هذا المبتدع الذي ينشر البدع ويسأل عن الكيفية. الكيفية الاستواء معلوم لأنه ثبت في القرآن في 7 مواضع، والكيف مجهول. لا نقول استوى على شكل كذا وكذا، نقول استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهكذا يقال في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب لأنه ثابت في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. لا نقول كيف استواؤه، ولا كيف يده، ولا كيف مجيئه، ولا كيف أصابعه، كلها ثابتة في القرآن والسنة. ولا كيف رحمته، ولا كيف ضحكه، ولا كيف فرحه سبحانه وتعالى. نكل علم الكيفية، لا نقول ما هناك كيفية، هناك كيفية لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال أحد الرجل لأحد الأئمة، قال له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال هذا المسكين: كيف ينزل؟ فقال له السني: كيف هو؟ هل تعلم كيفية ذاته؟ قال: لا يعلم كيف هو إلا هو. قال: إذن ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب هو الحذر من البدع، لأنها تسري كسريان النار في الهشيم وكسريان الماء في الورد ونحو ذلك. فلنحذر كل الحذر من مخالطة المبتدعة والبعد عنهم. جاء إلى عمر برجل اسمه صبيغ، كان يسأل عن بعض البيت، كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، يسأل عن المتشابهات. فقال له عمر رضي الله عنه: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ جريدا رطبا فجلده به حتى أصبح ظهره وبره، يعني انتفش ظهره من قوة الضرب. فلما شفي أعاد عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد علاجي فقد والله ذهب الذي في رأسي من البدع، فقد والله ذهب الذي في رأسي. فأرسله إلى العراق ونهى أن يكلم، جعله كالأجرب لا يحبه أحد ولا يكلمه أحد. لكن بعد حين أخبر عمر أنه حسنت حاله وأنه تاب من هذا الأمر، فأمر بماذا؟ بمخالطته ومجالسته، إذ أن التوبة تجب ما قبلها. فلنحذر من البدع أيا كانت. ولذلك قال الحديث: لعن الله من آوى محدثا، أي الذي يفعل البدع أو المعاصي ومحدثا البدعة نفسها. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدودها ومعالمها، بأن يعمد إلى حد بينه وبين أخيه فيؤخره ليأخذ أجزاء من أرضه. ولا يصح القول بأن المقصود في أرض الحرم، بل هذا عام في كل أرض، عام في كل أرض وفي كل عقار. فالذي يعتدي على أراضي أخيه أو جاره فيسرق منه ولو كان سانتي واحد، فإن ذلك متوعد بهذا اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من غير منار الأرض حدودها ومعالمها. فالذي يعتدي على حدود أخيه ويغيرها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، والعياذ بالله. شبر واحد يطوق بدلا منه من 7 أراضين يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واعلم أن أنواع الظلم 3: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى إن الله عز وجل لا يختص للشاة الجماء أو الجلحاء من ذات القرون. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم، بكثرة ظلمهم واختلافهم على أنبيائهم. فالظلم ظلمات، فاحذر منه يا عبد الله. والنوع الثالث: ظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه فيما لم يبلغ درجة الكفر أو الشرك، فهذا تحت المشيئة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فانتبه يا عبد الله، فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس يا رسول الله عندنا من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ولا متاع. فقال لا، ليس الأمر كذلك. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأعمال صالحة، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته، من سيئاتهم فطرحت عليه، يعني يؤخذ من سيئاتهم وتضاف إلى سيئاته هو، فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فلنحذر من التعدي على حقوق الآخرين، ولنحذر من الظلم كله بأنواعه الثلاثة، سواء كانت ظلما أكبر وهو الشرك، أو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، أو ظلم العباد فيما بينهم وهو الذي لا يترك الله منه شيئا. هناك مسألة تتعلق بالظلم ذكرتني بها إحدى الأخوات، اتصلت اليوم على تليفون الإجابة عن الأسئلة في الوزارة الذي أجلس عليه، ذكرت بأن إخوانها أو أعمامها ضغطوا على البنات من أجل التنازل عن نصيبهن في إرث أبيهن، وهذه عادة جاهلية موجودة عند كثير من العوام، لا يعطون الورثة حقهم لا سيما القصر والنساء والعياذ بالله، ومن حرم وارث من حقه حرم على باب الجنة. فانتبه يا عبد الله أن تقع في شيء من ذلك. نعم، هم يضغطون عليهن حتى يستحين فيتنازلن وهن غير مقتنعات بذلك، بما يشبه الإجبار والغصب، وهذا أمر في غاية الخطورة. من يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه ومتعد على حقوق هؤلاء الثكالة أو اليتامى أو النساء أو الصبيان الصغار، هذه من العادات، من عادات الجاهلية، يضغطون عليهن ويسألونهن حقهن بطريقة قد يوافقن عليها تحت ما يسمى بسيف الحياء أو الخوف والتهديد، يهددونهن حتى يتنازلن عن حقهن والعياذ بالله. ولذلك أوصي الإخوة الذين عندهم أموال أو الذين سيخلفون إرثا أن يحذروا أولادهم أو أقاربهم من مثل هذا المسلك، وأن يوصوهم بأن يعطى كل ذي حق حقه قبل فوات الأوان، قبل أن يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة، ولا تساع ويندم، ولا تساعة مندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحذر يا عبد الله من أكل حقوق اليتامى والثكالى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. هذا وعيد شديد، فاحذر منه يا عبد الله، وأعطي كل ذي حق حقه قبل أن يأتيك الأجل فتتمنى الرجوع إلى هذه الحياة، ولا ينفع التمني آنذاك، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لعلنا لا نتمكن من إكمال الباب، نكمله يوم الأحد القادم إن شاء الله. وقفنا على حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن لا بأس بأن نستمع إلى بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل التعامل مع أهل البدع المشهورين في أمور التجارة من بيع وشراء ونحو ذلك يدخل في الإيواء؟ لا يدخل في الإيواء، بل التعامل مع الكفار فضلا عن المبتدعة من المسلمين ليس به بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط يوم الهجرة هاديا خريتا، واستعار أدراع صفوان بن أمية قبل أن يسلم رضي الله عنه، وكذلك عامل أهل خيبر لما من الله عليه بفتح خيبر، عامل أهل خيبر بشطر أي نصف ما يخرج منها، لأن المال قد آل إلى المسلمين، فأبقاهم أجراء يعملون ولهم نصف الإيش؟ نصف الثمرة، ولهم نصف الثمرة. فالتجارة لا بأس، سواء كانت مع كافر أو مع مسلم أو مع مبتدع من المسلمين، لا حرج في ذلك. يستثنى من ذلك بيع المحرمات وشراء المحرمات، كشراء آلات اللهو والطرب، وشراء الخنازير وبيع الخنازير وما إلى ذلك، وكذلك بيع الخمور وما يتعلق بها. هذا لا يجوز التعامل به لا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين. وكذلك يعني بيع السلاح للكفار أو للمبتدع كالخوارج الذين يصوبونه إلى من؟ إلى أهل السنة. هذا محرم، وإن كان البيع في الأصل حلالا، لكن بيع السلاح للكفار أو بيعه لمن يصوبه إلى المسلمين من المبتدعة لا شك أن هذا محرم. كذلك بيع السلاح العشوائي غير المرخص أرى أنه محرم أيضا، فلا يجوز المسلم أن يخالف تعليمات ولي الأمر في هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فانتبه. كذلك مثلا بيع التمر أو العنب لمن يصنعه ماذا؟ خمرة. وكل ما يفضي إلى الحرام فإن بيعه حرام ولو كان في الأصل ماذا؟ ولو كان في الأصل مباحا، ولو كان في الأصل مباحا، يعني الذي يفضي إلى المحرم يصبح محرم، وهذا من باب سد الإيش؟ سد الذريعة كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. ومن أراد التوسع في المسألة، مسألة حكم التعامل مع غير المسلمين أو مع المبتدعة، فليقرأ كتاب الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عصام السناني حفظه الله، فقد جمع فيه ما كتب في هذا الباب قديما وحديثا. وهناك كتاب مختصر لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الخلاصة أن يعني التعامل لا بأس به، ولذلك مسألة المقاطعة من غير المقاطعة، هذا الذي يتولاه المقاطعة لغير المسلمين هذا المسؤول عنه ولي الأمر، هو الذي إن رأى المصلحة في المقاطعة فعل وإلا فلا. أما نحن الأفراد فإنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نقاطع أو أن ندعو إلى المقاطعة. هذه أمور تخص الدول وتخص ولاة الأمر، ولا يجوز للمسلم أن يتطفل على مثل هذه الأحكام التي لا يحسنها. اتصل علي تاجر في بلدنا، قال التقيت بشابين عليهما سيما الخير، وكنت أبيع البيبسي وعندي آلاف الكراتين يعني تجارة ضخمة، فقالوا عليك أن تريق هذا البيبسي لأنه بضاعة أمريكية. طيب وثيابك الذي عليك من أين؟ وسيارتك التي تركبها من أين؟ يعني ما بعض الناس لا يرجع إلى العلماء وليس عنده استعداد أن يتعلم وأن يتفقه. فألهمني الله جوابا، قلت هذان الشابان ما السيارة التي يركبانها؟ قال سيارة فورد. قلت قل لهم يحرقون الفورد ثم بعد ذلك قل لهم مستعدا أفعل ما تريدون. طبعا لن يفعلوا ذلك. فإذا القضية قضية التطفل على الفتوى أمرها خطير جدا في غاية الخطورة. هذه الأمور لا يتولاها سائر العالم العامة، هذه الأمور مثل التعامل مع الدول وعلى مستوى الدول هذا المسؤول عنه ولاة الأمور وفقهم الله، هم الذين يعرفون متى تكون المصلحة ومتى تكون ماذا المفسدة، ويقف معهم علماؤنا الأكابر وفقهم الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم ذكرتم لعن من تعدى على أرض ولو بقليل. نعم. يقول يا شيخ المقاول لا يؤمن أن يأخذ بضعة أمتار أحيانا من أرض الجار، فما العمل بعد البناء؟ العمل بعد البناء عليك أن تخبر جارك بأن المقاول أخطأ أو تعمد، وإن طلب منك أن تزيل هذا البناء الذي اقتطعت فيه بسبب المقاول شيئا من أرض أخيك فعليك أن تفعل ولو أن تزيل البناء، الضرر يزال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فعليك وفقك الله لو حصل شيء من ذلك. بقيت مسألة نسيت أن أتحدث عنها، مسألة لعن المعين، الشخص المعين. جاء في الحديث لعن بعض يعني من يفعل كذا ومن يفعل كذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم ملعونون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، فنحن نوقع هذا اللعن على الفئة المعينة. والقول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المعين من المسلمين حتى ولو وقع في مثل ذلك لا تلعنه، لا تلعنه، إنما يلعن من يفعل كذا ومن يفعل كذا ومن يفعل كذا، لكن لا تلعن الشخص المعين. وقد ذكرت لكم أمس أو قبلها أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله ويلقب حمارا، فجيء به عدة مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلده، يأمر بجلده، وكان يشرب الخمر، نعم، فكثيرا ما يجلده النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم جاء به فلعنه أحد الحاضرين فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه وقع في هذه المعصية. إذن القول الراجح أن لعن المعين لا يصح إلا من ثبت أنه مات على أمر يعني كفري أو نحو ذلك، مثل لعن فرعون ولعن أبي جهل ونحو ذلك، هذا لا بأس. لكن الذي لم نعلم نهايته فإن الأولى والراجح أنه لا يلعن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر السائل الكريم بأنه باع أرضا لما يعرف الصوفي المتعصب، يقول: وصار جارا لي ملاصق، هل أنا أدخل في هذا اللعن؟ أنا قلت لكم البيع لي حتى للكفار والمبتدع لا ليس به بأس، لكن إذا علم أنه سوف يضر بجيرانه فينبغي لك أن تنتبه لذلك وأن لا تبيعه إذا غلب على ظنك أنه سيضر أو سينشر هذه العدوى عند بين الناس. هذا سؤال كبير، يقول: ما هو المحدث؟ المحدث يشمل نوعين من الناس: المحدث المبتدع الذي يدخل في دين الله ما ليس منه، كالذين يحدثون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أو الذين يحدثون صلوات ليست على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مثلا يحدثون أو استغاثات أو استعاذات قد تصل لدرجة الشرك. أو أنا ذكرت لكم ضابطا مرة من المرات للبدعة: كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هيئته وصفته وعدده ونوعه ومكانه أو زمانه فهو بدعة، عرفتم؟ هذا ضابط. الآن أضرب لك مثال: طبعا صلاة النافلة في أي وقت ما عدا الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن إنسان قال: أنا لا أتنفل إلا في رجب مثلا، عندهم حديث موضوع في هذا الباب، أو ما أتنفل إلا في شهر كذا وكذا، مع أن كون النافلة صحيحة لكن العمل باطل باعتبار تخصيص ماذا؟ الزمان الذي لم يخصصه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال أنا لا أتنفل، أنا لا بد أن أعتاد أني أذهب إلى المسجد الفلاني، طبعا غير مسجد قباء وغير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأصلي فيه نافلة، لا بد أني أروح في المكان الفلاني وأصلي فيه نافلة، تخصيص المكان، هذا العمل في حد ذاته ماذا؟ بدعة، ومن فعله فهو محدث. إن كان تأويل أسماء الله وصفاته هذه بدعة محدثة وصاحبها محدث، وصاحبها محدث. إحداث الموالد سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مضى 400 سنة والناس لم يقيموا، هل كانوا الصحابة على ضلال لأنهم لم يقيموا المولد؟ حاشاهم ذلك، وهم أدرى بالسنة، أدرى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر، وسأذكر لكم قد ذكرتها سابقا في وقت لاحق إن شاء الله قصة عجيبة جدا في عهد الخليفة الواثق، إن شاء الله نذكرها فيما بعد، قصة المصيصي الذي يعني جعل الواثق يرجع عن ما كان عليه أبوه المعتصم، أي نعم، لأن ما ناظر ابن أبي دواد فهزمه. فإذن علينا أن نحذر من البدع كلها، سواء بدعة إضافية وهي أن يكون العمل صحيحا لكن التبس به زمان أو مكان أو هيئة غير صحيحة، أو بدعة حقيقية كالزيادة في دين الله ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعلنا نتوقف عند هذا إلى درس قادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.